بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: السبب الخامس مانع الشهوة والمال، وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مأكلهم وأموالهم التي تصير إليهم من قومهم، وقد كانت كفار قريش يصدون الرجل عن الإيمان بحسب شهوته فيدخلون عليه منها، فكانوا يقولون لمن يحب الزنا والفواحش: إن محمدا يحرم الزنا ويحرم الخمر، وبه صد الأعشى الشاعر عن الإسلام. وقد فاوضت غير واحد من أهل الكتاب في الإسلام وصحته، فكان آخر ما كلمني به أحدهم أنا لا أترك الخمر وأشربها أمنا، فإذا أسلمت حلتم بيني وبينها وجلدتموني على شربها. وقال آخر منهم بعد أن عرف ما قلت له: لي أقارب أرباب أموال، وإني إن أسلمت لم يصل إلي منها شيء، وأنا أؤمل أن أرثهم، أو كما قال. ولا ريب أن هذا القدر في نفوس خلق كثير من الكفار، فتتفق قوة داعي الشهوة والمال وضعف داعي الإيمان، فيجيب داعي الشهوة والمال ويقول: لا أرغب بنفسي عن آبائي وسلفي. قال السبب السادس: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الأسباب التي ربما تعرض الأشياء التي جعلها الله عز وجل سببا صحيحا في إدراك شيء، كالعلم سببا لإدراك الهداية، فالعلم بصيرة من الله عز وجل، وبالعلم يدرك الإنسان الهداية من الله جل وعلا، ولكن العلم لا يستلزم الهداية، لكنه سبب للهداية. وهذا السبب ربما يتخلف لعدة أشياء كما ذكر مر علينا بالأمس، منها الموانع. فمن هذه الموانع ما أشار إليه في الخامس فقال: مانع الشهوة والمال. يجد الإنسان عنده من العلم ما يوصله للهدى، لكن في قلبه من الشهوة وحب المال ما يمنع له كمال الهداية، أو ربما يمنع أصل الهداية. فالهداية تتجزأ كما أن الكفر يتجزأ والمعاصي تتجزأ، فربما يكون عنده أصل هدى، لكن بسبب بقدر ما عنده من محبة الشهوة وحبة المال والرياسة، وربما حتى كان إيش من الموانع محبة الجاه. بعض الناس يسعى في تحصيل ما يكون جاها له حتى ولو فرط في إيش في الهداية، وهذا شيء ملموس. تجد من الناس من ربما يفرط في شيء من الهدى بعد إذ هداه الله بسبب حبه إيش للجاه وتقديمه للجاه، فيقع في التخلف عن مستلزم أو سبب تحصيل الهداية بالعلم. فإذا العلم سبب من أسباب الهداية، لكنه يتأخر ويتخلف لوجود موانع، منها مانع الشهوة والمال. وذكر رحمه الله تعالى أنه كان سببا لصد الأعشى عن الإسلام. وذكر رحمه الله تعالى أنه قد فاوض غير واحد من أهل الكتاب في الإسلام وصحته، فكان السبب لأن اليهود لهم من العلم ما يعرفون فيه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الله عز وجل وصفهم بوصف بليغ فقال: يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني يعرفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفون أنه رسول الله، لكن قائم في نفوسهم حبة الشهوة والمال. فقال: أني لا أترك الخمرة وشربها، لأني لو دخلت في دينكم أقمتم علي الحد بسبب شرب هذا، وأنا الآن أشربها في مأمن من هذه العقوبة. نعم. قال السبب السادس: محبة الأهل والأقارب والعشيرة. يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه عنهم وأخرجوه من بين أظهرهم. وهذا ما وقعت فيه ما وقع فيه بعض صناديد قريش، ظنا منهم أنهم إذا دخلوا الإسلام أوجب لهم ذلك البعد عن أهلهم وأقاربهم، وما علموا أن البعد عن الأهل والأقارب في سبيل الله خير لهم لو كانوا يعلمون. نعم.

كما يتربى لحمه وعظمه على الغذاء المعتاد ولا يعقل نفسه إلا عليها، ثم يأتيه العلم وهلة واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه وأن يسكن موضعها، فيعسر عليه الانتقال ويصعب عليه الزوال. وهذا السبب وإن كان أضعف الأسباب معنا فهو أغلبها على الأمم وأرباب المقالات والنحل، ليس مع أكثرهم بل جميعهم، إلا ما عسى أن يشذ إلا عادة ومربا تربى عليها طفلا لا يعرف غيرها ولا يحسن به. فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس، فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة إلى طبيعة ثانية. فصلوات الله وسلامه على أنبيائه ورسله، خصوصا على خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف غيروا عوائد الأمم الباطلة ونقلوهم إلى الإيمان حتى استحدثوا به طبيعة ثانية خرجوا بها عن عادتهم وطبيعتهم الفاسدة. ولا يعلم مشقة هذا على النفوس إلا من زاول نقل رجل واحد عن دينه ومقالته إلى الحق، فجزى الله المرسلين أفضل ما جزى به أحدا من العالمين. إذا عرف أن المقتضى نوعان فالهدى المقتضى وحده لا يوجب الاهتداء، والهدى التام يوجب الاهتداء. فالأول هدى البيان والدلالة والتعليم، ولهذا يقال هدي فما اهتدى، والثاني هدى البيان والدلالة مع إعطاء التوفيق وخلق الإرادة، فهذا الهدى الذي يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه موجبه، فمتى وجد السبب وانتفت الموانع لازم وجود حكمه. هذه إشارة إلى نوعي الهداية، الهداية إما هداية دلالة وإما هداية توفيق. هداية الدلالة يملكها كل أحد، أنك تدل غيرك على الحق والهدى والصراط المستقيم، لكنك توفق له ما يملكها إلا الله، هذه هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. ولذلك تجد أن الله عز وجل أثبت لنبيه الهداية ونفى عنه الهداية، فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وقال في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت. هل بينهما تعارض؟ نقول ليس بينهما تعارض، المثبت له هداية الدلالة أنه يدل الناس إلى الخير، والمنفي عنه هداية التوفيق، فهذا لا يملكها إلا الله عز وجل. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن الهداية أربعة أنواع: الهداية عامة، هداية للخلق كافة، وهو هدايته جل وعلا للخلق لمصالحهم ومعاشهم، فتجد أن كل أحد يهتدي إلى ما فيه كسبه ومعيشته. قال الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هداهم لمعايشهم. هذه كل حتى الحيوان له نصيب من هذه الهداية. والنوع الثاني هداية الدلالة، والنوع الثالث هداية التوفيق، والنوع الرابع هداية الخلق إلى سبيلهم في الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة وإدارة الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار ويدخلون النار. نعم. قالوا ها هنا دقيقة بها ينفصل النزاع، وهي أنه هل ينعطف من قيام المانع وعدم الشرط على المقتضي أمر يضعفه في نفسه ويسلبه اقتضاءه وقوته، أو اقتضاءه بحاله وإنما غلب المانع فكان التأثير له. ومثال ذلك في مسألتنا أنه بوجود هذه الموانع المذكورة أو بعضها، هل يضعف العلم أو يعدم حتى لا يصير مؤثرا البتة، أو العلم بحاله ولكن المانع بقوته غلب فكان الحكم له. الآن هذا يعني كأنه قارب الانتهاء من مناقشته لمسألة طرحها رحمه الله، وهي هل العلم مستلزم للهداية، وذكر من تبنى هذا القول وأدلته. والقول الثاني أن العلم لا يستلزم الهداية، وذكر حجج أصحاب هذا القول، ثم دخل في التفصيل وبين رحمه الله تعالى أن العلم سبب ولا يستلزم الهداية، وهذا السبب ربما يتخلف لوجود مانع أو تخلف شرط، إلى أن قال رحمه الله تعالى وهنا دقيقة بها نفصل النزاع، وهي أنه هل ينعطف من قيام المانع وعدم يعني توفر الشرط على المقتضي أمر يضعفه في نفسه ويسلبه اقتضاءه وقوته، يعني إذا كان وجود مانع أو تخلف شرط عن السبب الذي يكون لإدراك غيره، هل هذا وجود المانع أو تخلف الشرط يسلب العلم بالكلية، يعني يمشي عليه حتى يسلبه كله أو يبقي معه الشيء أو يكون له؟ الصحيح أنه لا يسلبه بالكلية، بحسب ما يقوم في النفس. إن عظم المانع يمشي على هذا حتى يسلبه أكثره، لكن يبقى معه أصلا. وإن ضعف هذا المانع ربما يعود على رشده ويتحقق له سبب هذا الشيء. يعني مثال ذلك، الآن إنسان علم، مثل اليهود علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه رسول الله، عندهم مانع حب الشهوة، عندهم حب الرئاسة، عندهم حب المال، عندهم أشياء، هل هذا المانع سيذهب بالعلم بالكلية؟ نقول بحسب قيام المانع في نفوسهم، ربما يضعف هذا المانع فيقوى السبب ويتحقق المسبب وهو الهداية، مثل ما حصل مع عبد الله بن سلام، حبر من أحبار اليهود، ضعف منه الشهوة وحب الرئاسة حتى على العلم وأسلم واهتدى. وربما لا يزال هذا الشيء عظيم في نفس الإنسان، هذا المانع أو تخلف هذا الشرط، يعني عدم الشرط، حتى يكون العلم وعدمه لا يساوي شيء. يعني إيش هو الجاهل بالنسبة لهذا الباب؟ معدومين، فيعظم في نفسه حتى إيش يتخلف السبب تخلفا عظيما ولا يهتدي. نعم. قال: هذا سر المسألة وفقهها، فأما الأول فلا شك فيه، ولكن الشأن في القسم الثاني وهو بقاء العلم بحاله. أيوة، يعني هل يبقى العلم السبب مع وجود المانع أو لا؟ نعم. والتحقيق أن الموانع تحجبه وتعميه، وربما قلبت حقيقته من القلب. نعم. القرآن قد دل على هذا، قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال: فعاقبهم سبحانه بإزاغة قلوبهم عن الحق لما زاغوا عنه ابتداء. ونظيره قوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولهذا قيل: من عرض عليه حق فرده ولم يقبله عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. ومن هنا قيل: لا رأي لصاحب هوى، فإن هواه يحمله على رد الحق فيفسد الله عليه رأيه وعقله. قال الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، أخبر سبحانه أن كفرهم بالحق بعد أن علموه كان سببا لطبع الله على قلوبهم، بل طبع الله عليها بكفرهم حتى صارت غلفا، والغلف جمع أغلف، هو القلب الذي قد غشيه غلاف كالسيف الذي في غلافه، وكل شيء في غلافه فهو أغلف، وجمعه غلف، يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف وأقلف إذا لم يختتن، والمعنى قلوبنا عليها غشاوة وغطاء فلا تفقه ما تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يصنع شيئا من قال إن المعنى أنها غلف للعلم والحكمة، أي أوعية لها، فلا نحتاج إلى قولك ولا نقبله استغناء بما عندهم لوجوه. أحدها أن غلف جمع أغلف كقلف وأقلف وحمر وأحمر وجرد وأجرد وغلب وأغلب ونظائره، والأغلف من القلوب هو الداخل في الغلاف، هذا هو المعروف من اللغة. الثاني أنه ليس من الاستعمال السائغ المشهور أن يقال قلب فلان غلاف لكذا، وهذا لا يكاد يوجد في شيء من نثر كلامهم ولا نظمه ولا نظير له في القرآن فيحمل عليه، ولا هو من التشبيه البديع المستحسن فلا يجوز حمل الآية عليه. الثالث أن نظير قول هؤلاء قول الآخرين من الكفار قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، والأكنة هنا هي الغلف التي قلوب هؤلاء فيها، والأكنة كالأوعية والأغطية التي تغطي المتاع، ومنه الكنانة لغلاف السهام. الرابع أن سياق الآية لا يحسن مع المعنى الذي ذكروه، ولا يحسن مقابلته بقوله بل طبع الله عليها بكفرهم، وإنما يحسن مع هذا المعنى أن يسلب عنهم العلم والحكمة التي ادعوها،